الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نواصل ما قد شرعنا في شرحه من كتاب الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن المودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى. توقفنا في المرة الماضية عند فصل التراويح. قال المصنف رحمه الله تعالى: التراويح سنة مؤكدة، وينبغي أن يجتمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء، فيصلي بهم إمامهم 5 ترويحات، كل ترويحة 4 ركعات تسليمتين، يجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة، وكذا بعد الخامسة، ثم يوتر بهم، ولا يصلى الوتر بجماعة إلا في شهر رمضان، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، ويكره قاعدا مع القدرة على القيام. والسنة ختم القرآن في التراويح مرة واحدة، والأفضل في السنن المنزل إلا التراويح. هذا باب أو فصل الوتر من كتاب الاختيار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: التراويح سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها في بعض الليالي، وبين العذر في ترك المواظبة وهو خشية أن تكتب علينا، وواظب عليها الخلفاء الراشدون وجميع المسلمين من زمن عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا. قال عليه الصلاة والسلام: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا ما يعرف بالاستحسان، فإن ما يراه المسلمون حسنا هو من جنس الاستحسان. وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر، فقال: التراويح سنة مؤكدة، ولم يتخرص عمر من تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مبتدعا. لم يتخرص أي لم يفتريه أو يأتي به من عنده أو من عند نفسه، ولم يكن فيه مبتدعا، ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي مختلف فيه كما تعلمون، يعني إذا قال الصحابي قولا، يعني إما أن يكون في حكم المرفوع، فما كان في حكم المرفوع هذا لا خلاف فيه بين الأئمة، يعني إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كان مما لا مجال فيه للاجتهاد، فهذا بلا خلاف بين الأئمة أن له حكم المرفوع. واضح؟ وما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه هو بناء على أصل عنده، من ليس ابتداء من عند نفسه، إذا قال: ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب فصلاها جماعة، والصحابة متوافرون منهم عثمان وعلي وابن مسعود والعباس وابنه طلحة والزبير ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار، وما رد عليه أحد منهم، بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك. وهذا دلالة على حصول الإجماع على مثل هذا الأمر دون أن يعلم له مخالف، وبالتالي ما ثبت بالإجماع يعني لا يجوز مخالفته، حتى أن بعض الأئمة قال يعني مخالفة الإجماع كفر، كما روي عن الإمام السبكي رحمه الله تعالى في بعض أقواله، وإن كان في الأمر تفصيل، إلا أن دلالة الإجماع أقوى من دلالة الكتاب كما يقول أصولنا. دلالة الإجماع أقوى من دلالة الكتاب. لماذا دلالة الإجماع أقوى من دلالة الكتاب؟ يعني من حيث الترتيب نحن نقدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس في مصادر التشريع، ولكن حيث الدلالة يعني يقول أصولنا أن دلالة الإجماع أقوى من دلالة الكتاب، والسبب في ذلك أن الإجماع لا مجال للتأويل فيه. واضح؟ يعني هذا من هنا جاءت قوة دلالته، بخلاف نصوص الكتاب فربما يؤولها البعض. واضح؟ لا، هو لا مجال لتأويلها، إجماع لا مجال، لا يحتمل وجوه، لا يحتمل أصلا وجوها الإجماع، لذلك لا يطرأ عليه التأويل. واضح؟ بخلاف نصوص الكتاب، لذلك كان دلالته أقوى من دلالة الكتاب. هذا ما أقصده، يعني ما يقصد الأصوليون في كلامهم، بارك الله فيك. لذلك قال: وما رد عليه واحد منهم، بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك. فهذا إما أن يكون إجماعا صريحا، وإما أن يكون إجماعا سكوتيا، وكلاهما يحصل به الحكم. قال: والسنة إقامتها بجماعة لكن على الكفاية، بمعنى أنها على سبيل الكفاية، فلو أقامها جماعة وتركها جماعة أخر لا يأثم. قال: فلو تركها أهل مسجد أساءوا، وإن تخلف عن الجماعة أفراد وصلوا في منازلهم لم يكونوا مسيئين. قال: وينبغي أن يجتمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم 5 ترويحات، كل ترويحة 4 ركعات بتسليمتين، يجلس بين كل ترويحتين مقدار الترويحة، وكذا بعد الخامسة ثم يتوب بهم. أي أن الترويح عندنا 20 ركعة، يصلى 5 ترويحات، يعني في كل ترويحة يصلي بهم 4 ركعات. يجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة، وكذا بعد الخامسة ثم يوتر بهم. هكذا صلى أبي بالصحابة، وهو عادة أهل الحرمين. أيضا جرت العادة في الحرمين أن تصلى التراويح 20 ركعة، وعند مالك رحمه الله تعالى أنها 36 في قول عندهم، وربما هو المعتمد أيضا عند مالك يصلون 36 ركعة. قال: ولا يصلي الوتر بجماعة إلا في شهر رمضان، يعني هذا تقييد، الوتر لا يصلى بجماعة إلا في شهر رمضان وعليه الإجماع. قال أبو يوسف: إذا قنت في الوتر الأجر، يعني صلاة الليل مثنى مثنى. نحن قلنا ذكرنا أخي إيهاب يعني المقصود في مثنى مثنى عندنا بمعنى أنه يجلس للتشهد، يجلس للتشهد في كل ركعتين، هذا يعني هكذا نفهم الحديث. نحن هذا الحديث حملناه على هذا يعني عند السادس الأحناف. واضح الأمر أخي إيهاب؟ اللهم صل على سيدنا. قال أبو يوسف: إذا قنت في الوتر لا يجهر، ويقنت المقتدي أيضا لأنه دعاء، والأفضل فيه الإخفاء، يعني إذا قنت الإمام يقنت ويخفي، وكذلك المأمومين لأنه دعاء، من هذا دليل، والأفضل في الدعاء الإخفاء. وقال محمد: يجهر الإمام ويؤمن المأموم. وحقيقة لم يذكر هنا يعني رواية للإمام، يعني لم يذكر رواية للإمام، وسيأتي إن شاء الله معنا يعني أنه إذا ذكر يعني أقوال لأصحابه فهي إما قول الإمام أو أنه وافق كل منهما، بمعنى أنه له رواية بالإخفاء للإمام ورواية بالجهر. لذا قال محمد: يجهر الإمام ويؤمن المأموم، ولا يقرأ لشبهه بالقرآن. واختلاف الصحابة هل هو منه أم لا؟ طيب ماذا يقصد هنا المؤلف يعني بقوله قال: ولا يقرأ لشبهه بالقرآن؟ واختلاف الصحابة هل هو منه أم لا؟ والمقصود قول المصنف بمعنى أنه لا يقرأ في هذا القنوت، لأن القنوت يعني عبارة عن أدعية، وتتضمن هذه الأدعية آيات من القرآن، وتم الاختلاف هل هذا يعد الدعاء يعد من القرآن أم لا. حصل فيه خلاف، والصحيح أنه لا يعد، يعني إذا شحتها على سبيل الحكاية لا يعد قرآنا، واضح، يعني قصد بها أن يدعو دعاء. لماذا لا نعتبرها من القرآن؟ تذكرون يعني أن الحائض قرأت يعني شيئا من القرآن وهي حائض بقصد الدعاء يصح لها ذلك، وهذا دليل معنا على اعتباره أنه ليس من القرآن. إذا كان مثلا قال الحمد لله بقصد الدعاء لا يعتبر القرآن. قال: والمنفرد إن شاء جهر وإن شاء خفت، والمسبوق في الوتر إذا قنت مع الإمام لا يقنت ثانيا فيما يقضي، يعني إذا جاء متأخرا، إذا جاء متأخرا وأدرك الإمام في القنوت عندما يقوم الوتيان ما فاته لا يأتي بالقنوت ثانية، قال لأنه مأمور به مع الإمام متابعة له فصار موضعا له، فلو قنت ثانيا يكون إكراما له في غير موضعه وهو غير مشروع، أي تكرار هذا الأمر. قال: ولا يزيد الإمام في التراويح على التشهد، وإن علم أنه لا يدخل على الجماعة يزيد. طيب ولا يزيد الإمام في التراويح على التشهد، يراعي فيه خلاف الإمام الشافعي، فيأتي أيضا بالصلاة ويكتفي فيها باللهم صل على محمد لأنه فرض عند الشافعي. ولا يزيد الإمام في التراويح على التشهد، وإن علم أنه لا يدخل على الجماعة يزيد، ويأتي بالدعاء ويأتي بالثناء عقب تكبيرة الافتتاح. فالقصد يأتي بالدعاء يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مسنون أن يدعو في نهاية صلاته، وكذلك في البداية بعد تكبيرة الافتتاح يأتي بالثناء عقب تكبيرة الافتتاح. ما هو الثناء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قال: ووقتها، أي وقت التراويح، ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، هو الصحيح حتى لو صلاها قبل العشاء لا يجوز طبعا، كأنه يشير يعني إلى رواية أنها تكون بعد منتصف الليل، فهو صح هذه الرواية وهو الصحيح المعتمد عندنا أن وقت التراويح من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال هو الصحيح حتى لو صلاها قبل العشاء لا يجوز، وبعد الوتر يجوز لأنها تبع العشاء دون الوتر، يعني لو صلى العشاء وأوتر ثم صلى التراويح بعد الوتر يصح. قال والأفضل استيعاب أكثر الليل بها لأنها قيام الليل وينوي التراويح. هذه الأقوال التي ذكرها يعني ذكر للروايات التي وردت، يعني ماذا ينوي في صلاة التراويح، هل ينويها تراويح أو ينويها سنة الليل أو قيام رمضان، يعني كله ورد به الأثر، فبأي نية صح يعني أن يصليها بنية سنة الليل أو قيام رمضان أو التراويح كله صح. قال ويكره قاعدا مع القدرة على القيام، والكراهة إذا أطلقت في مذهبنا يراد بها التحريمية وعدم صحة ذلك. لماذا؟ لأنها سنة مؤكدة، لذلك بعضهم قال كسنة الفجر لا تجوز صلاة سنة الفجر قاعدا مع القدرة على القيام، قال لزيادة تأكدها. والسنة ختم القرآن في التراويح مرة واحدة، وعن أبي حنيفة يقرأ في كل ركعة 10 آيات يقع له الختم، والأفضل في زماننا مقدار ما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة، وهذا في زماننا يعني اسألوا الأئمة هم أعلم بهذا، يعني يجب أن يراعي حال من عنده ممن يصلي، ونحن يعني أكثر المشاكل التي تحصل في مساجدنا من وراء المأمومين خاصة كبار السن، فإذا أطال الإمام صلاته قالوا أطال، وإن قصر قالوا قصر، ويا ويلو يعني إذا إجت شوية ريح وما جمعش فيهم، يعني وإن هذا الجمع فرض عند عوام المسلمين خاصة الكبار منهم. يحصل معك هذا عندكم في بلادكم الشيخ البغدادي؟ نحن هكذا الحال عندنا، يعني يجمعون لأدنى سبب، يعني مرة كنت يعني أدرسهم أقول لهم ببطلان صلاتهم أن ما قمتم به من صلاة هو باطل لا يصح الجمع، أنا ولا أريد أن أحملهم على مذهبنا بعدم جواز الجمع، لأنه أنتم كما تعلمون في مذهبنا لا يوجد جمع إلا في عرفات والمزدلفة، وما ورد من الحديث نحن حملناه على الجمع الصوري بأنه كان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها فانتهى دخل وقت الصلاة الأخرى، ولكن اللهم صل على سيدنا محمد، يعني هم دائما يحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع يعني في غير سفر ولا مرض، وهذا يعني قال حتى لا يحرج أمته، يعني حتى على بقية المذاهب، يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وضع شروطا للجمع، وغالبا مجرد يعني برد خفيف هم يجمعون، والإمام الشافعي اشترط في الجمع أن تكون السماء منهلة والأرض مبتلة، حتى الإمام أحمد الذي قال بجواز الجمع في البرد هو لا يقصد مجرد البرد الخفيف، يعني مجرد أنك تلبس جاكيت يزال يعني الخوف من هذا البرد، وكان زمانهم زمان ظلمة وأيضا طين ووحل، هذا لا ينطبق على زماننا، فإذا كان يعني المقصود في البرد جواز الجمع في البرد على رواية الإمام أحمد في صحة الجمع في البرد، يعني البرد الذي يخاف فيه على النفس ليس مجرد يعني إذا لبست جاكيت خلاص راح أثر هذا البرد، فهذا بحاجة يعني لكل طلبة العلم أن ينبه الناس على مثل هذه الأمور، ومثلها أيضا المسح على الجوربين الذي عم وطم بين عوام المسلمين دون أن يعلموا أن العلم أجازوا يعني المسح عليهم، ولكن بشروط أن يكون منعما ماننا، فمثل هذه الأمور يعني ينبه إليها يعني معذرة إلى ربهم، ولكن سبحان الله الناس يعني تنصحهم بهذا، ولكن يعني حتى لو صلى قلت له صلاتك باطلة لا يقتنع، قل لك الدين يسر، يعني هكذا أنا كثير صدمت بعض العوام فلما تنصح بقول لك الدين يسر يا شيخ لا تشدد، يعني هكذا يعني هم يعني أوهم الناس يعني، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما، وينسون تكمل الحديث ما لم يكن هنا، وإنسان الذي يفعل يعني خلاف ما شرع الله عز وجل ورسوله يكون هذا داخل في الإثم. نعود إن شاء الله. قال والأفضل في زماننا مقدار ما ليؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة، والأفضل تعديل القراءة بين التسليمات وكذا بين ركعتين في التسليمة، هذه للشيخ البغدادي. ما معنى قول المصنف والأفضل تعديل القراءة بين التسليمات وكذا بين ركعتين في التسليمة؟ طيب بارك الله فيك يا شيخ البغدادي. نعم يكون قدر القراءة متساويا، يعني في الركعة الأولى تساوي الركعة الثانية، وعند الإمام محمد رحمه الله تعالى يطيل في الأولى على الثانية، يطيل في الأولى على الثانية كما في الفرائض عند الإمام محمد. يعني هنا في خلاف الإمام محمد، ولكن لم يذكره، هي رواية عن الإمام محمد أنه يطيل في الأولى. والأفضل في السنن المنزل، لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوب، وقال إلا التراويح لأنها شرعت في جماعة وقد بيناها. صلاة الكسوف، ما صلاة كسوف الشمس ركعتان كهيئة النافلة يصلي به إمام الجمعة ولا يجهر ولا يخطب، فإن لم يكن صلى الناس فرادى ركعتين أو أربعا، ويدعون بعدها حتى تنجل الشمس، وفي خسوف القمر يصلي كل وحده، وكذا في الظلمة والريح وخوف العدو. قال المصنف رحمه الله تعالى صلاة كسوف الشمس ركعتان كهيئة النافلة، لما روى جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عمر وسمرة والأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين كهيئة صلاتنا ولم يجهر فيهما. وذكرنا فيما سبق يعني أنه اختلفت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصلى يعني بركوع أم بركوعين، يعني وقلنا الأحناف يعني أخذوها على يعني أرجعوها إلى أصل الصلاة، إلى أصل الصلاة، فاستصحبوا فيها أصل الصلاة بأنها بركوع واحد، لذلك قالوا أنها تصلى كهيئة الصلاة العادية ليس بركوعين، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وصلاة الكسوف عنده في الركعة الواحدة بركوعين وسجدين في كل ركعة، وعندنا بركوع وسجدين كالنافلة استصحابا لصلاة الصلاة. قال واعتبارا لها بغيرها من الصلوات، وقال عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس إذا رأيتم شيئا من هذه الأشياء فافزعوا إلى الصلاة، فينصرف إلى الصلاة المعهودة وهي ما ذكرنا. قال ويصلي بهم إمام الجمعة لأنه اجتماع، فيشترط نائب الإمام تحرزا عن فتنة كالجمعة، وهذا عندنا أيضا في الجمعة كما تعلمون، يعني الصلاة تكون في المسجد الجامع، ولكن تعدد الجماعات في زماننا يصح، يعني كما أفتى به المتأخرون يعني لازدياد عدد الناس، فلا نستطيع أن نجمعهم على في مسجد واحد. ثم قضية أنه أن يصلي بهم الإمام أو نائب الإمام، فالغالب الحمد لله أئمتنا لا يصلون، وكذلك حاشيتهم لا يصلون ولا يعرفون يعني من الإسلام إلا اسمه، فكيف يصلي بهم فاسق؟ وربما بعضهم عندما يأتون يعني على الشاشات ربما يصلون غير وضوء، والله أعلم بحالهم. قال ويصلي بهم إمام الجمعة لأنه اجتماع، فيشترط نائب الإمام تحرزا عن فتنة كالجمعة، ولا يجهر لما تقدم، عند الإمام الشافعي يجهر. قال ولا يخطب، كذلك هناك خطبة بعد الصلاة عند الإمام الشافعي ونحن لا خطبة فيها عندنا. قال ولا يجهر لما تقدم ولا يخطب لأنها لم تنقل، ويطول بهم القراءة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قام في الأولى بقدر البقرة وفي الثانية بقدر آل عمران، فإن لم يكن صلى الناس فرادى ركعتين أو أربعة، إذا لم يصلوا جماعة يصليها الناس فرادى إما ركعتين أو أربعة لأنها نافلة، والأصل فيها الفرادى وتحرزا عن فتنة، ويدعون بعدها حتى تنجل الشمس، يعني يكون بعد الصلاة دعاء ولا يكون هناك خطوة خلافا للإمام الشافعي، هكذا فعله صلى الله عليه وسلم، وقال إذا رأيتم شيئا من هذه الأفزاع فارغبوا إلى الله بالدعاء والذكر والاستغفار. وفي خسف القمر يصلي كل وحده، أي لا جماعة في صلاة في الخسوف، في خسوف القمر، قال لأنه يكون ليلا الخسوف للقمر لا يحصل فيتعذر الاجتماع، وكذا في الظلمة والريح وخوف العدو لما روينا. فصل. قال لا صلاة في الاستسقاء لكن الدعاء والاستغفار، وإن صلوا فرادى فحسن ولا يخرج معهم أهل الذمة. لا صلاة في الاستسقاء، لأنه يعني نحن نأخذ يعني الصلاة التي وردت في الاستسقاء، يعني الصلاة في المعنى اللغوي هي الدعاء، فنحن نكتفي بالدعاء خلافا طبعا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال ولا صلاة في الاستسقاء لكن الدعاء والاستغفار، وإن صلوا فرادى فحسن، أي إن صلوا أرادوا أن يصلوا صلاة الاستسقاء فرادى دون جماعة، لأنه لا جماعة عندنا في الاستسقاء، قال فحسن، يعني لن يرد فيه نهي. قال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وقال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، علق إرسال المطر بالاستغفار. والحديث المشهور أعرابيا دخل عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وقال يا رسول الله هلكت الكراع والمواشي وأجدبت الأرض فادعوا الله أن يسقينا. والحديث يعني نقله صاحب بلوغ المرام في كتابه الرواية عن أنس هكذا، وعن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ونقل شارحه عن مسلم قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا كاملا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال: اللهم حوالينا لا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، أي الذي دخل عليه وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بأن يوقف المطر، هل هو نفس الرجل الذي طلب منه؟ قال: لا أدري. طيب نعود إلى الشرح. قال: أن عربيا دخل عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وقال: يا رسول الله، هلكت الكراع والمواشي. من المقصود بالكراع؟ الأكرع من الدواب. يعني إذا قيل الأكرع من الدواب قصد به دقيق القوائم، وإذا ذكر الكراع مع السلاح فيقصد به الخيل. واضح؟ يعني أيضا يطلق يعني الكراع دقيق القوائم، وهو يطلق على الخيل، ويقصد به الخيل تحديدا إذا ذكر السلاح. يعني إذا قيل الكراع والسلاح يعني كما في باب الجهاد وغيره فالمقصود به الخيل. قال: يا رسول الله، هلكت الكراع والمواشي وأجدبت الأرض، فادعو الله أن يسقينا. فرفع يديه ودعا. قال أنس: والسماء كأنها زجاجة ليس بها قزعة. ليس بها قزعة، مقصود في القزعة هي القطعة من السحاب والغيم. فنشأت سحابة ومطرت حتى إن الرجل القوي لتهمه نفسه حتى عاد إلى بيته، يعني شدة المطر كان يخشى نفسه. ومطرنا إلى الجمعة القابلة، ولأنه عليه الصلاة والسلام صلىها مرة وتركها أخرى فلا تكون سنة. وعن عمر أنه استسقى بدعاء العباس وقال: لقد استسقيت لكم بمجاديح السماء. ليش المقصود بمجاديح السماء؟ والحديث يعني معروف، حديث استسقاء سيدنا عمر بالعباس، أن كنا نستسقي بنبيك وأننا نتوجه إليك بعم نبيك. المجاديح قال: واحدها مجدح، والياء زائدة للإشفاع، والقياس أن يكون واحدها مجداح، فأما مجدح فجمعه مجادح، والمجدح نجم من النجوم، قيل هو الدبران، وقيل هو ثلاثة كواكب كالأثاثي، تشبيها بالمجدح الذي له ثلاث شعب، وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر. يعني هو صورة، يعني قال: استسقيت لكم بمجاديح السماء، يعني لما لسيدنا العباس كونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من فضل. وهذا ما نستدل به أيضا على جواز التوسل خلافا لكثير من الأغبياء الذين يعدون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم نوع شرك، وفعله عمر ولم ينكر: كنا نتوجه إليك بعم نبيك العباس أن تمطرنا. والحديث يعني في التوسل، ونحن لا نقصد عندما ندعو مثلا: اللهم أن نتوسل إليك بجاه نبيك أو بجاه أوليائك أنهم الذين يملكون الخير والشر، ولكن نحن نتوسل إليهم لمكانتهم ورفعتهم المقبولة عند الله، هذا ما أقصده. أما أن يأتي قائل ويقول أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك فهذا ما لا يقبل. والأكثر غباء يعني من يستدل بحديث الأعمى أن التوسل يجري في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعد وفاته. ومن قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره؟ وهل يعني جاه النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع بعد موته؟ فهذا فيه ما فيه سبحان الله بحمل نصوصه على غير مرادها. وقال أبو يوسف: محمد يصلي الإمام ركعتين بلا أذان ولا إقامة. هم يعني وافقوا هنا الإمام الشافعي أن صلاة الاستسقاء يعني فيها صلاة، خلافا للإمام أنه مجرد الدعاء. قال يصلي الإمام ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يجهر فيهما بالقراءة، ثم يخطب متنكبا قوسا أو معتمدا على سيفه. وروى ابن كاس عن محمد أنه يكبر كتكبير العيد، لما روى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلى في الاستسقاء ركعتين كصلاة العيد. وقال أبو يوسف لا يكبر، وهو المشهور لرواية عبد الله بن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الخطبة لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح، وقياسا على الصلاة في سائر الأجزاء. ويستغل القبلة بالدعاء لأنه سنة في الدعاء، ويقلب رداءه بيان، هذا بيان للتذلل أمام الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن ينظر إليه. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قلب رداءه، ونحن طيب، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قلب رداءه. وقال أبو حنيفة لا يسن ذلك كغيره من الأدعية، وتقليب الرداء أن يجعل جانب الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم يدعو قائما، والناس قعود مستقبلون القبلة. قال محمد أحب إلي أن يخرج الناس إلى الاستسقاء 3 أيام متتابعة، وروي أكثر من ذلك. قال ولا يخرج معهم أهل الذمة، لأن ابن عمر نهى عنه، ولأن اجتماع الكفار مظنة نزول اللعنة، فلا يخرجون عند طلب الرحمة. قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني الأصل في الاستسقاء عندما يخرج الناس على رواية أن هناك خروج وصلاة عند محمد وأبي يوسف، يخرجون 3 أيام وقيل يزيدون في ذلك، ويوصيهم الإمام بالتوبة وترك المظالم وإرجاع الحقوق إلى أصحابها حتى يكون الدعاء أقرب إلى الاستجابة. ولا يخرج قال أهل الذمة لأنهم مظنة نزول اللعنات، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.